بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ولا تعتبر معرفة الضامن المضمون عنه. لما ذكر رحمه الله أن لرب الحق أن يطالب من شاء من الضامن أو المضمون عنه، بين بعد ذلك هل يشترط معرفة الأطراف في الضمان أم لا، فقال: ولا تعتبر معرفة الضامن، أي لا يلزم أن الضامن يعرف المضمون عنه. مثال ذلك: لو أن شخصا سمع رجلا يقول إن في المسجد رجلا فقيرا يطالبه شخص بمبلغ للمستشفى وليس عنده ذلك، فيصح أن يقول أحد الحاضرين: أنا أضمن ذلك الفقير الذي في المسجد حتى ولو لم يره أو يعرفه، لأن الضامن تبرع للمضمون له، فلا يشترط معرفة المضمون عنه. قال: ولا له، أي ولا تشترط، أي ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون له. مثال ذلك: لو أن رجلا سمع أن صاحب المحل أن صاحب محل يطالب جاره بألف ريال، وكان هذا في مجلس عام، فقال أحد الحاضرين: أنا أضمن جاري بألف ريال للمحل الذي قلتم إنه يطالبه به، فهنا الضامن لا يعرف المحل ولا يعرف مالكه، فيصح، لأن الضمان توثقة ذلك الدين. قال: بل رضا الضامن، أي يعتبر رضا الضامن، فلو أكره الضامن على ضمان جاره مثلا لا يصح، ويعتبر رضا الضامن لأنه عقد تبرع فيشترط فيه رضاه، والله عز وجل يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولما ذكر رحمه الله أنه لا يشترط معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، انتقل بعد ذلك للضمان نفسه، فهل يشترط أن يكون معلوما أم لا. والضمان ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون غير معلوم، والقسم الثاني أن يؤول إلى واجب، أي في تسليمه. وذكر مصنف رحمه الله القسم الأول، وهو إذا ما كان غير معلوم، فقال: ويصح ضمان المجهول بشرط إذا آل إلى معلوم، أي سيؤول إلى معلوم. مثال ذلك: لو أن شخصا ذهب مع زميله إلى محل الجوالات، فلما دخل المحل قال زميله: أنا أضمن لكم هذا ما سيشتريه منكم، والذي والذي سيشتريه سيقول إلى معلوم، فيقول أريد هذا الجوال مثلا، فيصح هنا الضمان لأنه سيقول إلى معلوم. وعقد الضمان عقد تبرع، أي يراد به نفع المضمون عنه. والدليل على ذلك قوله سبحانه: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فقالوا إنما يحمله البعير يختلف من بعير إلى آخر. وأيضا لا يعلم مقدار ما سيحمله البعير بالدقة، فهنا قال ما سيحمله البعير أنا ضامن له، مثل كل ما يشتريه هذا من محلكم هذا أنا ضامن له. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى القسم الثاني، وهو ما يؤول إلى واجب أي في عادته، ومثل له رحمه الله بأربعة أمثلة. المثال الأول قال: والعواري، وهي جمع عارية، وهي إباحة نفع العين لمن ينتفع بها ثم يردها. فالعارية هنا واجبة إعادتها، فلو أتى شخص وقال لصاحب العارية أنا أضمنها يصح. مثال ذلك لو أن شخصا قال لزميله أعطني صحيح البخاري أقرأه عارية ثم أرده لك، فهنا يجب عليه أصلا الرد لأنها عارية. فلو أتى أخو المستعير وقال أنا أضمن لك يا صاحب الكتاب أن يرد أخي لك صحيح البخاري يصح. والمثال والأمر الثاني الذي يصح ضمانه وهو آيل إلى الوجوب في الرد قال: والغصوب، جمع غصب. فلو أن شخصا غصب مثلا سيارة فلان وهرب بها، فلو أتى ضامن وقال لصاحب السيارة المسروقة أنا أضمن لك هذه السيارة أعيدها لك، يصح هذا الضمان لأنه عقد تبرع. والأمر الثالث قال: والمقبوض بسوم، أي العين التي قبضها من يريد الشراء بعد أن سام ثمنها، يعني كم تساوي. مثال ذلك لو أن شخصا أراد أن يشتري جوالا فقال لصاحب المحل بكم هذا الجوال، فقال بـ3000 ريال، فقال هذا الذي يريد الشراء أنا أريد أن أذهب بجوالي، فقال الذي يريد الشراء أنا أريد أن أذهب بهذا الجوال إلى والدي ليراه ويعرف ثمن المبيع فيه. فلو قال صاحب المحل أخشى أن تهرب أنا لا أعرفك، فلو أتى ضامن وقال لصاحب المحل أنا أضمن لك إعادة هذا الجوال يصح. والأمر الرابع الذي مثل به قال: وعهدة المبيع، أي يصح ضمان ما تعاهد عليه البائع والمشتري. عشان نعيد الكلام بس، نعم ما فصل من عنده. فما تعهد عليه البائع والمشتري من العين أو الثمن يصح لضامن أن يضمنهما. مثال ذلك في عهدة العين المباعة مثل: لو أن شخصا اشترى سيارة فقال المشتري: أخشى أن هذه السيارة فيها عيوب، فلو أتى طرف ثالث وهو الضامن قال: أنا أضمن لك أن هذه السيارة صحيحة لا عيوب فيها، يصح هذا الضمان. ومثال عهدة الثمن في المبيع مثل: لو أن شخصا اشترى بيتا ب100,000 ريال وقال البائع وقال المشتري: اخرج أيها البائع من البيت، فقال: أنا ما أخرج حتى أستلم الثمن ولا أنهي العقد ولا أوافق على العقد إلا بعد استلام الثمن. فلو أتى طرف ثالث وهو الضامن وقال للبائع: أنا أضمن لك 100,000 ريال، إذا ما سلمها لك أنا أسلمها لك، يصح الضمان هنا لأنه آيل إلى الوجوب، فيجب أصلا على المشتري أن يسلم الثمن للبائع فيصح الضمان فيه. ولما ذكر رحمه الله ما يصح فيه الضمانات ما يصح فيه الضمان، ذكر بعد ذلك الذي لا يصح فيه الضمان، فقال: لا ضمان الأمانات، أي لا يصح الضمان في ما اؤتمن الشخص عليه من الوديعة والعين المؤجرة والمضاربة ونحو ذلك. مثال ذلك: لو أن شخصا في المسجد وأراد أن يخرج من المسجد ليتوضأ ومعه كتاب، فقال لصاحبه في المسجد: خذ هذا الكتاب وديعة عندك أتوضأ ثم أعود. فهذا الكتاب وديعة يحفظه هذا الرجل، لو تلف من غير تعد أو تفريط لا يضمنها لأنك أتمنته. فلو مثلا احترق المسجد والكتاب لا يضمن المودع، فلو أن شخصا ثالثا لما أراد أن يعطي صاحب الكتاب لزميله في المسجد وقال: خذ هذا وديعة، فلو أتى طرف ثالث وقال: أنا أضمن لك يحفظ هذا الكتاب، ولا يصح، لأن أصلا لو تلف الكتاب بيد المودع لا يضمن، فلا يصح ضمان الضامن له لأنه فرع. فإذا كان الأصل لا يضمن من باب أولى الفرع. مثال آخر: عقد المضاربة إذا لم يفرط الضامن لا يضمن. مثاله: لو أن شخصا أعطى آخر 1,000 ريال وقال له: خذ هذه 1,000 واشتري فيها عصيرا وبعه على الناس والربح بيني وبينك بالنصف، فلو اشترى عصائر كثيرة ثم أتى سارق وسرقها لا يضمن المضارب. فلو أتى شخص وقال أنا أضمن لك، فلو أتى شخص ثالث عند عقد المضاربة وقال أعطه 1000 ريال لا تخف أنا أضمن لك لو خسر، نقول أصلا لو خسر يصدق المضارب فلا يحتاج إلى ضامن لأنه مصدق لو ادعى الخسارة من غير تفريط في ذلك. ولما ذكر رحمه الله أن الأمانات لا يصح فيها الضمان إذا لم يحصل فيها تعد أو تفريط، قال يصح ضمان الأمانات في حالة واحدة أشار إليها بقوله بل التعدي فيها. التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. مثال ذلك، مثال التعدي فيها، لو أن شخصا قال لآخر أنا أريد أن أسافر، خذ جهاز الكمبيوتر عندك أمانة وديعة حتى أرجع من السفر، فأتى طرف ثالث وقال أنا أضمن لك هذا الجهاز إذا تعدى المودع عليها، فلو بعد يومين أتى المودع وكسر هذا الكمبيوتر فضمان الضامن يصح لأنه تعدى. ومثال التفريط لو أن شخصا أعطى آخر 10,000 ريال وديعة وقال احفظها عندك حتى أعود من الحج، فأخذ 10,000 ريال هذا، وأتى طرف آخر وقال يا صاحب 10,000 ريال لا تخف لو فرط في حفظها أنا أضمنها، فلو أخذ المودع هذه 10,000 ريال ووضعها في الشارع فأتى شخص وأخذها فيصح ضمان الضامن لأن المودع قد فرط في حفظها. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب الضمان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.